بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس التفسير وقراءة تفسير الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 30 من هذا التفسير الطيب النافع المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم درس الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا وبين أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، والله فضلا علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا في هذا التفسير الطيب النافع المبارك إلى الآية 47 من سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في تفسيره القيم، قال رحمه الله عز وجل في تأويل قوله تعالى: قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال رحمه الله: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي أن يكون لي ولد، أي تكون من أين لي ولد. قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق قالت في قوله تعالى: قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال أي يضع ما أراد ويخلق ما يشاء من بشر أو غير بشر. قال رحمه الله عز وجل في قوله تعالى: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال وبي عن سلمة وبي أي بالسند السابق يعني وبي عن سلمة قال محمد بن إسحاق: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال مما يشاء وكيف يشاء فكيف فيكون كما أراد. قال وقوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الكتاب أي الخط بالقلم. قال أبو محمد: وروي عن يحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان وعثمان بن عطاء مثل ذلك. قال ورجل الثاني قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أصباط بن محمد عن الهذلي عن الحسن في قوله تعالى: الكتاب، قال: الكتاب أي القرآن. قال قوله تعالى: الحكمة. قال حدثنا بسعد بن بشج قال حدثنا أسباط قال حدثنا البكر الوزري عن الحسن في قوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة. قال: الحكمة السنة. قال محمد: روي عن أبي مالك ومقاتل بن حيان وقتادة ونحو ذلك نحو ذلك. قال والوجه الثاني قال حدثنا أحمد بن عثمان قال ابن حكيم قال حدثنا أحمد بن المفضل عن قال حدثنا أسباط عن الصديق قوله تعالى في قوله تعالى: والحكمة أي النبوة يعني النبوة. قال والوجه الثالث حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أبو همام بن ابن وهب قال حدثنا ابن زيد بن أسلم عن أبي قال: الحكمة أي العقل في الدين. قال وقوله تعالى: التوراة والإنجيل. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن قتادة قوله تعالى: والتوراة والإنجيل. قال كان عيسى يقرأ التوراة والإنجيل. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق والتوراة والإنجيل قال أي كتاب لم يسمعوا به جاءهم به وكتاب قد سمعوا به مضى ودرس علمه من بين أظهرهم فرده به عليه. قال قوله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل. دكتور أحمد حضرت؟ دكتور أحمد موجود؟ قال قوله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق ورسولا إلى بني إسرائيل أي رسولا منه إليكم. قال قوله تعالى أني قد جئتكم بآيات من ربكم. قال حدثنا محمد أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق أي يحق بها نبوتي. قوله تعالى أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا أبو سعيد بن ثور عن ابن جريج في قوله أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير قالوا أي طيرا أشد خلقا ليخلق عليه. قوله تعالى فأنفخ فيه. قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال ثم جعل الله على يديه أي عيسى عليه السلام أمورا تدل به على قدرته في بعثه. بعث من يريد أن يبعث بعد الموت وخلقه ما يشاء أن يخلق من شيء يرى أو لا يرى فجعله ينفخ في الطين فيكون طيرا بإذن الله. قوله تعالى وبرو الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جابر بن حارث بن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وأبرئ الأكمه والأبرص قال الأكمه الذي يولد أعمى. قال أبو محمد وروي عن حسن الضحاك والسدي وقتاده و نحو ذلك. قال حدثنا حسن بن حسن قال حدثنا ابراهيم يعني الهروي انبانا حجاج قال حدثنا عثمان بن عطاء عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لكنه اي الاعمى والممسوح العين. وقال الوجه الثاني قال حدثنا يعقوب بن عبيد النهرتيري انبانا بعاصم قال انبانا عيسى يعني ابن ميمون بن دايه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الأكمه الذي يتكمه بالليل أي الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا نصر بن علي بن حفص بن عمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة وبرو الأكمه قال الأعمش قال الأعمش. الأعمش هنا صفة يا جماعة وليس سليمان بن ظهران الأعمش يعني وبرو الأكمه أي الأعمش حتى لا يظن أحد أنه اسمه سليمان بن مهران الأعمش شيخ الإمام حمزة عليه رحمة الله. قال قوله تعالى ونبئكم بما تأكلون. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ونبئكم بما تأكلون أي بما أكلتم البارحة من الطعام. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. وقال والوجه الثاني قال حدثنا حسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة وأنبئكم بما تأكلون أي قال أنبئكم بما تأكلون من المائدة. قال معمر أي في الاختبار الذي وضعه الله عز وجل لهم في المائدة. قال معمر ذكره قتادة عن خباس بن عمرو عن عمار بن ياسر. نعم من هذه يريد أحد القراءة يا جماعة من رفع يده. قال قوله تعالى ما تدخرون في بيوتكم، قال وبي عن قتادة وما تدخرون في بيوتكم، قال وما تدخرون منها أي عن المائدة لأنه كان محظور عليهم الادخار، قال وكان أخذ عليهم في المائدة حين نزلت أن يقول ولا يدخروا فجعلوا خنازير حين ادخروا وخانوا كما فعلوا في يوم السبت. فذلك قوله تعالى فمن يكفر بعد منكم فإن أعذبه عذابا لو أعذبه أحدا من العالمين. قال عمر ذكره قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. قال الرجل الثاني قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح نعم عن مجاهد قال وما تدخرون في بيوتكم، قال أي ما خبأتم من عيسى يقول، قال أبو محمد وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. قال الوجه الثالث قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن سعيد بن جبير أن عيسى عليه السلام كان يقول للغلام في الكتاب إن أهلك قد خبأوا لك من الطعام كذا وكذا فهل تطعمني منه، فهو قوله تعالى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. قال رحمه الله عز وجل قوله في قوله تعالى إن، قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله إن بكسر الألف فلم يكن قال وقوله عز وجل إن في ذلك وبيع عن أبي مالك قوله ذلك يعني هذا. قال قوله تعالى لآية لكم قال حدثنا محمد قال أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق إن في ذلك لآية لكم أي رسولا من الله إليكم إن كنتم مؤمنين. قوله عز وجل المؤمنين قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير إن كنتم مؤمنين يعني مصدقين من ناحية اللغة يعني. قال قوله تعالى مصدقا لما بين يدي من التوراة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق ومصدق لما بين يدي من التوراة أي بما سبقني منها. قال قوله عز وجل ولو حل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال حدثنا حسن بن حنبل قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن ولو حل لكم بعض الذي حرم عليكم، قال كان حرم عليهم أشياء فجاءهم عيسى ليحل لهم الذي حرم عليهم يبتغي بذلك شكرهم أي يشكروا الله عز وجل. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع وفي قوله تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، قال كان الذي جاء به عيسى عليه السلام ألين مما جاء به موسى عليه السلام، كان حرم عليهم في مجابي موسى من التوراة لحوم الإبل التي تحرمها سيدنا يعقوب في الآية كل طعام كان حلا لبني إسرائيل لحوم الإبل والسروم فأحل لهم على لسان عيسى وحرمت عليهم أشياء من الطير ما لا صيصة له. قال رحمه الله في الإنجيل فكان الذي جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى. قوله تعالى وجئتكم بآية من ربكم، قال حدثنا حجاج قال ابن حمزة قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى وجئتكم بآية من ربكم، قال ما بين لهم عيسى من الأشياء وما أعطاه ربه. قال قوله تعالى فاتقوا الله واطيعون. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير فاتقوا الله يعني المؤمنين يحذرهم، يعني المؤمنين أي يقول للمؤمنين اتقوا الله. قوله تعالى: إن الله ربي وربكم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أنبأ بن أبو غسان قال حدثنا أبو سلمة قال محمد بن إسحاق: وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوني، إن الله ربي وربكم. قال: تبرؤا مما يقولون فيه واحتجاجا لربه عليهم، أي بما سيقولون فيه لأنه لم يقولوا فيه في حياته. وقال رحمه الله عز قوله تعالى: فاعبدوه. وبيع عن ابن إسحاق قال محمد بن محمد عن عكرمة أو قال سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: فاعبدوه أي وحدوا، أي وحدوا الله عز وجل. قوله تعالى: هذا صراط مستقيم. قال أبي قال محمد بن إسحاق: هذا صراط مستقيم، أي هذا الهدى قد حملتكم عليه وجئتكم به. قال محمد قال قوله تعالى: فلما أحس عيسى منه الكفر. قال محمد بن إسحاق: فلما أحس عيسى منهم الكفر والعدوان عليه قال: من أنصاري إلى الله؟ قال رحمه الله عز وجل: أخبر. 3 5 6 4. قال: أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إلي، حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا ابن ثاور قال ابن جريج في قوله: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: كفروا وأرادوا قتله، فذلك حين استنصر قومه، فذلك حين يقول: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب قال حدثنا ورقان بن أبي نجيح عن مجاهد: من أنصاري إلى الله؟ قال: أي من يتبعني إلى الله. قال حدثنا عمرو بن ثور قال فيما كتب إلي، حدثنا فريه به قال حدثنا سفيان قال قال سفيان في قوله: من انصاري الى الله؟ اي من انصاري مع الله. قال حدثنا حسن بن احمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبادي بن منصور قال عن حسن قال: من انصاري الى الله؟ فقال: استنصرهم فنصره الحواريون فظهر عليهم فظهر عليهم وعلى غيرهم، يعني من كفار وكذا. قال حدثنا أبو سعيد البشري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ميسرة النهدي عن المنهال عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما سموا الحواريون كانوا صيادين لبياض ثيابهم. قال أبو محمد: وروي عن مسلم البطين نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد البشري قال حدثنا الوليد بن القاسم عن جويبر عن ضحاك عن في قوله تعالى: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. قال: من رئيس بقوم غسالين فدعاهم إلى الله فأجابوه، فلذلك سماهم الحواريين. قال: وبالنبطية حواري وبالعربية المحور. والوجه الثالث قال حدثنا أبي حدثنا ابن الطباع قال حدثنا إسماعيل بن علية عن روح بن القاسم عن قتادة قال: الحواريون هم الذين تصلح لهم الخلافة. والوجه الرابع حد أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال: الحواريون يعني ابن عيينة، لأن عندنا سفيانان، سفيان الثوري سفيان بن عيينة، فينبه لأنه ابن عيينة. قال: الحواري أي الناصر. والوجه الخامس أن حدثنا أبو زرع قال حدثنا من جاب بن حارث قال أنبأنا بشر بن عمر عن أبي روق عن الضحاك قول: الحواريون أصفياء الأنبياء. نعم. وقال حدثنا حسن بن عبد الرزاق قال عن بن عبد الرزاق قال معاون قال: قتادة الحواري هو الوزير. قال قوله تعالى: نحن أنصار الله آمنا بالله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبانا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال ابن محمد بن إسحاق قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله، هذا قولهم الذي أصابوا الفضل من ربهم. وبه قال محمد بن إسحاق واشهد بأن مسلمون لا ما يقول هؤلاء الذين يحاجونك فيه. من يتابع القراءة يا جماعة؟ دكتور أحمد موجود ولا إيه؟ شيخ إسماعيل؟ السلام عليكم. السلام دكتور، تبرع ولا إيه؟ أنا خمس دقايق بس شيخنا أكون في البيت. خمس دقايق. إن شاء الله أنا يعني على أول الشرع. إن شاء الله. قال قوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. وبه قال قال محمد بن إسحاق ربنا آمنا بما أنزلت، أي هكذا كان قولهم وإيمانهم. قوله تعالى فاكتبنا مع الشاهدين. قال حدثنا أبو سعيد البشاري قال حدثنا وكان عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله فاكتبنا مع الشاهدين. قال أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقوله تعالى ومكروا ومكر الله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبانا أبو غسان قال حدثنا أبو سلمة قال محمد بن إسحاق ثم ذكر رفعه عيسى إليه حين اجتمعوا لقتله. قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ثم أخبر مرد عليهم فيما أقروا ليهد بصلبه كيف رفعه وطهره منه. فقال الله يا عيسى إني متوفيك. قوله تعالى قال الله يا عيسى إني متوفيك. قال حدثنا أبو بكر بن موسى بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي حماد حدثنا اسباط عن السدي في قوله تعالى اذا فقد كان. قوله تعالى قوله اذ فقد كان قوله تعالى يا عيسى اني متوفيك. وقال حدثنا ب 35 3580. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاذ بن صالح قال عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله إني متوفيك يقول إني مميتك. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا مولى بن هشام مولى بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق عن عمن لا يتهم. شيل الفصل دي. عمن لا يتهم عن وهب بن منبه أنه قال توفى الله عيسى بن مريم 3 ساعات من النهار حين رفعه إليه. وروي عن مجاهد قال هو فاعل على ذلك به. طبعا والصحيح أنه رفع نوما فلذلك قال أنه متوفيك على أساس أن الروح بتخرج من الجسد غالبا يعني أثناء النوم فيما نسميه بالله الوفاة الصغرى يعني. ولا حدثنا حسن بن أبي الربيع ولا حدثنا عبد الرزاق عن بنا معمر عن حسن في قوله تعالى إني متوفيك قال متوفيك من الأرض. ماشي. والوجه الثالث قال حدثنا 3-5-8-3-5-8-3. قال حدثنا أبي قال حدثنا عباس بن وليد بن صبح الخلال قال حدثنا مرواني يعني ابن محمد حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة في قوله إن متوفيك ورافعك إلي. قال هذا من المقدم والمؤخر أي رافعك إلي ومتوفيك مثل قراءة حمزة يقتلون ويقتلون المفروض هم يقتلوا الأول بعد كده يقتلوا. فعندنا في رواية قراءة حمزة مقدمة مثل هنا يعني التفسير هنا أيضا قال في تقديم وتأخير إني رافعك ومتوفيك. قال قوله تعالى ورافعك إلي. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ورافعك إلي قال رفعه إلي وهو عنده في السماء عليه السلام. وقال طبعا السلام عليكم. عليكم السلام. ثم تاخد نفسك انه كنت لعلنا اثقلنا عليك. لا لا ولا يهمك الله يبارك فيك يا دكتور اتفضل لو جاهز تفضل. وصلت الاثر رقم 3585 5. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد ابن إسحاق إني متوفيك رافعك إلي أوهم منك بما هم هم نعم إذ هم منك بما هم إذ هم منك بما هم. قال أخبرنا علي بن إذ مو منك بما هم. النت عندك كويس. علي بن مبارك قال في قال فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا ابن ثور عن الصوت بروح على دكتور رحمة إني في كافيك رفع إياه توفيته إياه. طب أخرج وادخل ثاني شيء أخرج وادخل ثاني قال رفعه إياه توفيته إياه. قوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا قال حدثنا الحسن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي. طيب نعم نعم واضح شيخنا. قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ومطهرك من الذين كفروا قال طهره من اليهود والنصارى والمجوس من كفار قومه. قوله تعالى وجاعل قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج وجاعل الذين اتبعوك قال ناصرا من اتبعه على الإسلام. قوله تعالى الذين اتبعوا قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه قال حدثنا الربيع. قوله وجعل الذين اتبعوك قال هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته لا يزالون ظاهرين على أهل الشرك إلى يوم القيامة. قال أبو محمد روي عن قتادة نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أصبات بن نصر عن السدية. قوله وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة قال أما الذين اتبعوك فيقال هم المؤمنون ويقال هم الروم. قوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك الآية. قال حدثني أبي حدثنا عثمان بن سعيد ومحمد بن المصفى الحمصي قال يحيى بن سعيد الحمصي قال حدثنا عمر بن عمرو بن عبد قال سمعت أبا عمرو الأنصاري يقول قال النعمان على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يبالون من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال النعمان في من قال أني أقول على رسول الله صلى الله عليه أن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فإن تصديق ذلك في كتاب الله. قال الله عز وجل وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة قال هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته لا يزالون ظاهرين على أهل الشرك إلى يوم القيامة. والوجه الثاني قال حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى الضعيف بطرسوس. قال حدثنا علي يعني ابن الحسن ابن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا مطر الوراق عن الحسن قوله وجاء الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة قال هم المسلمون ونحن منهم ونحن فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قوله تعالى ثم إلي مرجعكم. قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العارية ثم إلي مرجعكم قال يرجع إليه بعد الحياة. قوله تعالى فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أصباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك قال فهم أصحاب النار يعذبون فيها. قوله تعالى وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال حدثنا حدثنا أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار قال أنبأ إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن عاص بن عمر عن زيد بن أسلم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء قال عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأعمال الصالحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قوله تعالى فيوفيهم أجورهم. قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن المصفى حدثنا بقية حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فيوفي أجورهم قال أجورهم أن يدخلهم الجنة جعلنا الله وإياكم منهم اللهم آمين. قال أبو محمد حديث منكر بهذا الإسناد. قوله تعالى والله لا يحب الظالمين قال أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إلي عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة والله لا يحب الظالمين قال لا يقرب الظالمين. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب قال أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله الظالمين يقول الكافرين. قال حدثنا محمد بن عباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق الظالمين أي المنافقين الذين يظهرون بألسنتهم الطاعة وقلوبهم مصرة على المعصية. قوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قال حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا مبارك قال سمعت الحسن قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم راهبا من نجران فقال أحد راهبان مفروض راهبان عندي راهبا راهبا من نجران من نجران فقال أحدهما هي عندي هنا راهبا بس هي سياق الكلام راهبا فقال أحدهما من نجران فقال أحدهما من أبو عيسى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجل حتى يأمره ربه فنزل عليه ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إلى قوله من الممترين. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد إسحاق ذلك نتلوه عليك يا محمد من الآيات. قوله تعالى والذكر الحكيم قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن مسروقي قال حدثنا الحسين بن علي عن حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن قلت فما المخرج منها قال كتاب الله وذكر الحكيم والصراط المستقيم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وذكر الحكيم قال القاطع الفاصل الحق الذي لم يخلطه الباطل من الخبر عن عيسى وعما اختلفوا فيه من أمره فلا تقبلن خبرا غيره. قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال أخبرنا محمد بن سعد اللعوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي حدثني عمي الحسين حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال وذلك أن رهطا من أهل نجران قدموا على محمد الطيب صلى الله عليه وسلم وكان فيهم السيد والعاقب، فقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ما شأنك تذكر صاحبنا؟ قال من هو؟ قالوا عيسى. تزعم أنه عبد الله؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم أجل إنه عبد الله. فقالوا له فهل رأيت مثل عيسى أو أنبئت به؟ قال ثم خرجوا من عنده فجاءه جبريل بأمر ربنا السميع العليم فقال قل لهم إذا أتوك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممتلين. قال حدثنا محمد بن إسحاق إن مثل عيسى عند الله فاستمع كمثل آدم خلقه من تراب، فإن قالوا خلق عيسى من غير ذكر فقد خلقت آدم من تراب بتلك القدرة من غير أنثى ولا ذكر، وكان كما كان عيسى لحما ودما وشعرا وبشرا، فليس خلق عيسى من غير ذكر بأعجب من هذا. قوله تعالى ثم قال له كن فيكون، قال حدثنا أبي حدثنا الحسن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق ثم قال له كن فيكون، قال أي لتعتبروا إذا شبه عليهم أنه خلق في بطن أمه من غير ذكر. قلت له بالقدرة التي خلقت بها عيسى بن مريم كن فكان كذلك، قلت لعيسى كن فكان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد قال حدثنا أصبتنا على السدي عن أبي مالك قوله تعالى كن فيكون فهو أمر عيسى والقيامة. قوله تعالى الحق من ربك، قال حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الحق من ربك ما جاءك من الخبر عن عيسى من قصة بعد من قصة بعد ما اقتصصت عليك. من قصة ولا من قصته أو من قصة من قصة بعد ما اقتصصت عليك. قوله تعالى فلا تكن من المنكرين، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن مبارك يعني ابن فضالة عن الحسن قال فأنزل الله تعالى عن نبيه فلا تكن من الممترين. قال الحسن يقول يا محمد فلا تكن في شك مما قال. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق فلا تكن من الممترين أي قد جاءك الحق من ربك فلا تمتر فيه. قوله تعالى فمن حاجك، قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال حدثنا الحسن بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان عن قتادة قوله فمن حاجك فيه، يقول من حاجك في عيسى. قال أبو محمد وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم، قال حدثنا أبي حدثنا الحسين بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم أي فيما اقتصصت عليك من الخبر. قوله تعالى فقل تعالوا، قال حدثنا أبي حدثنا أحمد عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع فقل تعالوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هلما أداعيكم فأتيا كان فأينا، مفروض فأينا عندي فأتيا فأينا كان الكاذب أصابته اللعنة فأتيا هي فأينا هلما فأتيا هلما أداعيكم فأتيا ممكن يكون في كلمة ناقصة فأتيا فأينا يعني لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أتيا نبحث عنها إن شاء الله في النسخة الثانية بتاعت ابن جوزي. قال فأتي كان الكاذب أصابته اللعنة والعقوبة من الله عز وجل. قالوا نعم. قوله ندعو أبناءنا وأبناءكم. قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال لما نزلت فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ثم انطلق. قال أبو محمد وروي عن أبي جعفر محمد ابن علي نحو ذلك. قوله تعالى ونساءنا ونساءكم قال حدثنا الأحمسي قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن في قوله تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ودعاهما إلى المباهلة وأخذ بيد فاطمة والحسن والحسين وقال أحدهما لصاحبه اصعد الجبل ولا تباهله فإنك إن باهلته بؤت باللعنة. قال فما ترى؟ قال أرى أن تعطيه الخراج ولا نباهله. قال أبو محمد وروي عن أبي جعفر ابن علي نحو ذلك. قوله تعالى وأنفسنا وأنفسكم قال حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي فقلت تعالى وندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فأخذ بيد الحسن والحسين وفاطمة وقال لعلي اتبعنا فخرج معهم ولم يخرج يومئذ النصارى. قالوا إنا نخاف أن يكون هذا هو النبي وليس دعوة الأنبياء كغيرهم فتخلفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجوا إلا احترقوا فصالحوه على لاحترقوا عندي إلا قال لو خرجوا لاحترقوا فصالحوه على صلح على أن له عليهم 80,000. قال حدثنا أبي حدثنا أيوب بن عروة الكوفي يعني نزيل الري قال حدثنا المطلب ابن زياد عن جابر عن أبي جعفر وأنفسنا أنفسكم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلي. قوله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال حدثنا الحسن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لو خرج الذين يباهلون النبي صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. قال حدثنا الحسين ابن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال لي ابن كثير أما الذين دعوا إلى الابتهال فالنصارى. قال حدثنا أبي حدثنا أزهر بن حاتم ومحمود بن غيلان والسياق لأزهر قال حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وهو يدعو ورفع يديه فانفلت زمام الناقة من يده فتناوله رفع يده فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا الابتهال وهذا التضرع. قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم نبتهل أي نجتهل. جزاكم الله خيرا دكتور. قوله تعالى إن هذا لهو جزاكم الله خيرا جزانا وإياكم. طيب احنا كده ركلنا 45 دقيقة ماشي مش كمان نقرأ شوية. احنا بدأنا 10:09 وعليكم السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد فبإسناد فضيلتكم ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قال قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. قال أخبرني محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين قال حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، يقول إن هذا الذي قلنا في عيسى عليه السلام هو الحق، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. قوله تعالى وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، الآية قد تقدم تفسيره. قوله تعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلامة قال قال محمد بن إسحاق فإن تولوا قال على كفرهم. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب، قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا الضحاك عن عبد الرحمن بن أبي حوشب وغيره أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى إليون طاغية الروم، إلى إليون طاغية الروم، قال فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره لأن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب علي قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يهود أهل المدينة إلى ذلك فأبوا عليه فجاهدهم حتى أقروا بالجزية. قوله تعالى كلمة، قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي قال حدثنا ربيع بن أنس قال قال أبو العالية كلمة السواء لا إله إلا الله. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلب قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة قال دعوا إلى الإسلام فأبوا. الوجه الثالث قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق تعالوا إلى كلمة قال دعاهم إلى النصف وقطع عنهم الحجة. قوله تعالى سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يقول عدل بيننا وبينكم، قوله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، قال حدثني أبو عبد الله محمد بن محمد الطهراني قال أخبرنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى أربابا يعني الأصنام قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب علي قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج قوله تعالى أربابا من دون الله قال يقال إن الربوبية أن يطيع الناس سادتهم وقادتهم في غير عبادة. قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قال سجود بعضهم لبعض. قوله تعالى ف فإن تولوا فقولوا اشهدوا الآية قد تقدم تفسيره. قوله تعالى يا أهل الكتاب قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يا أهل الكتاب قال اليهود. فالوجه الثاني قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم قال قالت النصارى كان نصرانية وقالت اليهود كان يهودية قال أبو محمد وروي عن الشعبي نحو ذلك. قوله تعالى لما تحاجون في إبراهيم قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم اليهود والنصارى برأه الله منهم حين ادعت كل أمة أنه منهم وألحق به المؤمنين من كان من أهل الكتاب الحنيفية. قال أبو محمد وروي عن أبي العالية والسدي وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل قال والله ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا على ملة إبراهيم فلما تحاجون في إبراهيم. قوله تعالى إلا من بعده أفلا تعقلون. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده قال كانت اليهودية والنصرانية. قال أبو محمد وروي عن قتادة أنه قال كانت اليهودية بعد التوراة وكانت النصرانية بعد الإنجيل. قوله تعالى أفلا تعقلون قال أخبرنا أبو زيد القراطيسي فيما كتب إليه قال حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن ابن زيد يقول في قوله تعالى أفلا تعقلون أفلا تتفكرون. قوله تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع قال قال أبو العالية ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم يقول فيما شهدتم ورأيتم وعاينتم. الوجه الثاني قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم أما الذي لهم به علم فما حرم عليهم وما أمروا به. والوجه الثالث قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم قال فقال يعذر من حاج بعلم ولا يعذر من حاج بالجهل. قوله تعالى فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع قال قال أبو العالية فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم يقول فيما لم يشهدوا ولم يروا ولم يعينوا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوجه الثاني قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا أسباط أو أسباط بن نصر عن السدي فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم قال أما الذي ليس لهم به علم فشأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والوجه الثالث قال حدثنا الحسن حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم قال لا يعذر من حاج بالجهل. قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا قال قرأت على محمد بن فضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل قال قال كعب وأصحابه ونفر من النصارى إن إبراهيم منا وموسى منا والأنبياء منا فقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن السعدي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال: قال أبو العالية: زعموا أنه مات يهوديا فأكذبهم الله وأدحض حجتهم. قوله تعالى: ولكن كان حنيفا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: حنيفا يقول حاجا. قال أبو محمد وروي عن الحسن والضحاك وعطية والسدي نحو ذلك. والوجه الثاني: قال حدثنا أبي قال حدثنا قبيصة وعيسى بن جعفر قال حدثنا سفيان وعبد بن أبي نجيح عن مجاهد حنيفا قال متبعا. قال أبو محمد وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. والوجه الثالث: قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا عثمان بن صاهر قال حدثنا عبد لهيعة عن أبي صخر عن محمد بن كعب. قوله تعالى: حنيفا قال الحنيف المستقيم. قال أبو صخر عن عيسى بن جارية: سمعت يقول مثله. والوجه الرابع: قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن أبي قتيبة النضري يعني نعيم بن ثابت عن أبي قلابة في قوله تعالى: حنيفا الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. والوجه الخامس: قال حدثنا أبي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف في قوله تعالى: حنيفا قال الحنيف المخلص. قوله تعالى: مسلما وما كان من المشركين. قال حدثنا العباس بن وليد بن مزياد قراءة قال أخبرني محمد بن سعيد بن سابور قال أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء بن أبي مسلم الخراساني في قوله تعالى: حنيفا مسلما قال مخلصا. قال أبو محمد وروي عن مقاتل بن حيان وحيان. قوله تعالى: إن أولى الناس. أنا أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. نحن بدأنا 9:30 النهاردة. أسأل الله عز وجل نفعنا يكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا يكم من النفعنا تقبلوا منا منك خلص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.